Oh, عيني يا عيني حلوة هلاك وخارة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله الله والذين لا الذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي Oh, ويلقون فيها فحية وسلاما. Thank you. إنه لقول صدق الله.